أحسن الله إليكم. يقول: يردد بعض الناس عبارات لا أدري عن صحتها وأسأل فضيلتكم عنها، مثل لم يسمح لنا الوقت أو لم تسمح لنا الظروف. هذه كلمات درجت على الألسن، وهي لا يقصد المرء معانيها، ولو قصد ذلك لكان ذلك شركا، فإن الظروف لا تملك شيئا والوقت لا يملك شيئا. وينبغي للمسلم أن يسند الأمر إلى الفعال لما يريد. يقول: لم يقدر الله ذلك، لم يشأ الله جل وعلا أن نفعل كذا أو ألا نفعل كذا، ولا يكون ذلك احتجاجا بالقدر على ارتكاب المعاصي أو الغفلة، وإنما هو بعد فوات الأوان إعلان من المرء عن نفسه أنه عاجز، وأنه إذا لم يسدده الله لم يصل إلى ما يريد، وإذا لم يدفعه الله عن السوء وقع فيه، لأن الشيطان يدفع الناس عن السوء. قسوة الحياة أو ظلم الحياة لنا أيضا من العبارات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر أقلب الليل والنهار. الحياة والوقت والزمن لا تدبير لها بشيء، وإنما مدبر ذلك المولى جل وعلا. قسوة الحياة يمكن أن يتساهل في أمرها، وليست كلم يسمح الوقت أو لم تسمح الظروف، لأن الحياة إما أن تكون حياة طيبة، وإما أن تكون حياة مرة مؤلمة. الله ذكر لنحيينه حياة طيبة، فلا يكون في أحرج إلا أن الإنسان ينبغي إذا كانت الحياة قاسية عليه أن يسأل ربه أن يعظم أجره على ما افتقده من ما كان يطمح له، وأن يكون ما ناله من أسباب تكفير ذنوبه وتحصيل علو الدرجات. الإنسان قد يحرم الأمر أو الشيء يطلبه، ويكون ذلك الحرمان خيرا له، وقد يجلب له الشيء ويسحر له بإذن الله تعالى تحصيله، ويكون تحصيله لذلك الشيء مضرة عليه. فليست السعادة بما نحب، كما أن الشقاوة ليست بما نحب، وإنما السعادة بما كان موافقا لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والشقاوة ما خالف مراد الله ومراد رسوله، والله المستعان. ظلم الحياة مثلها أحسن الله عليه. الحياة لا تتصرف، وإنما إذا قيل ظلمها أي أنها قاسية، والقسوة تسمى ظلم، والأرض القاسية يقال فيها ظالمة، وقد تسمى مظلومة أي أنها ظالمة هي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.